الحمل والذئب. في يوم من الأيام عاش حمل شقي يقع يومياً في مشكلة من المشاكل. لا، أنا مغطى بالطين، لن تحب أمي ذلك. ثم أتت الأم ونظرت إلى الحمل الصغير بغضب. أنت لا تنصت لكلامي، أخبرتك ألا تقفز هكذا. ولكني قلت إن هذا مرح، أنت لا تنصتين لي أيضا يا أمي. لم تتمالك الأم نفسها من الضحك واحتضنته. هيا الآن سأنظفك. أحبت الأم صغيرها بشدة وقلقت على سلامته، وكانت دائماً ما تحذره: كن حذراً، لا تدخل إلى الغابة، فالحيوانات البرية قد تضرك وربما قد تقتلك. لا تقلقي يا أمي. ولكن الحمل الشقي لم ينصت، واعتاد الذهاب إلى الغابة واللعب بها كثيراً حتى حلول ظلام الليل. وفي يوم تجول الحمل كعادته في قلب الغابة، وهناك رأى نبعاً. ياه، نبع ممتاز، أنا ظمآن. فقرر الحمل أن يشرب من النبع ويروي ظمأه. وبينما الحمل يشرب من النبع رآه ذئب من خلف شجرة. ياه، إنه حمل لذيذ، اليوم يوم حظي. وهكذا وبكل سوئنية اقترب الذئب من الحمل الذي لم يدرك وجود الذئب خلفه، وظل يشرب من النبع، ولم يكن هناك أي حيوان آخر لينقذ الحمل من الذئب. أتعلم أن هذه الغابة ملك للحيوانات البرية؟ لما أتيت هنا؟ لتشرب من نبعنا؟ ارتعب الحمل لرؤية الذئب أمامه، فقد كان يعلم أن الذئاب خطرة. حذرتني أمي من الذئاب، أنا واثق أنه يريد أن يأكلني، إنه متوحش، علي أن أهرب منه في أسرع وقت. أوه، أعتذر أيها الذئب العظيم، فأنا حمل صغير لا يعلم شيء. أنت تلوث الماء أيضا، كيف سأشرب الماء الملوث؟ أعتذر ثانية، ولكنك لن تظل ظمآن، الماء بجانبك نظيف. لأن النبع يتدفق من حيث تقف إلى حيث أقف، رأيت؟ اندهش الذئب من سماعه لإجابة الحمل الذكية، ولكنه كان يبحث عن عذر لقتل الحمل. أتجرؤ وتناقشني؟ أظنك نفس الحمل الذي أساء إلي منذ عام. منذ عام، ولكن لم أكن قد ولدت. خاف الحمل أن تكون تلك مقدمة الذئب لقتله، فأصبح حريصاً على كلامه وتعبيراته. وهكذا تحدث كلاهما معاً بحذر. سمع الحمل أصوات حطابين قادمين إلى حيث يقف الذئب مع الحمل، ولأنه حمل ذكي أخذ يفكر: إذا ظللت أتحدث مع الذئب لفترة أطول سيصل الحطابون ويطاردونه. سيد ذئب، أأنت بخير؟ أنا لوثت الماء لكن لم أقصد مضايقتك. لكنك ضايقتني. أوه، سأعوضك وأحكي لك قصة. قصة؟ يا مضيعة للوقت، ولكني سوف أستمع وأقترب ببطء، فليس لدي قوة ولا عزم لمطاردة الحمل. في يوم من الأيام وهكذا ظل الحمل يتحدث لدقائق أخرى، وأثناء حديثه وصل الحطابون ورأوا الحمل والذئب. ياه، انظروا، ذئب، حيوان مزعج. ثم أمسكوا بالذئب وضربوه قبل أن يدعوه يرحل، فاطمأن الحمل. نجوت اليوم بصعوبة. جرى إلى أمه وأخبرها بما حدث في الغابة مع الذئب والحطابين، ثم وعد أمه ألا يتجول في الغابة ثانية، وشعرت الأم بارتياح لإدراكه الدرس. أجل، أعلم يا أمي، لن أذهب إلى أماكن غريبة وحدي، خاصة حيث توجد حيوانات أقوى تريد قتلي.